بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين، ونسأله سبحانه أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. هذا سائل يقول: بارك الله فيكم، هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا حياء في الدين؟ وما معنى هذه العبارة؟ معنى هذه العبارة أن الدين لا يستحي عن السؤال عنه، وليس مما يستحي منه، ولا يحضرني هل هذا فيه حديث أو أثر، ولكن العبارة الصحيحة في معناها كما جاء في قول الله عز وجل: إن الله لا يستحي من الحق. فالمقصود أن الدين لا يستحي منه، ولا يستحي من السؤال عن الدين إذا كان هذا مما يحتاج إليه في الدين، وإنما يستحي الإنسان من الشيء الذي يستحي منه، كما جاء في الحديث: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني إذا لم يكن هناك حياء فاصنع ما شئت من الأمور التي يستحي منها أهل الحياء. وأما وفسر هذا الحديث أيضا: إذا لم تستحي، إذا يعني لم تستحي من الشيء فاصنع ما شئت، لأن هذا الشيء الذي لا يستحي منه لا يمنع منها الإنسان، فيكون معنى هذا: إذا كان الشيء لا يستحي الإنسان منه وهو من الدين فاصنع ما شئت، إذا كان على وفق الدين، وإن كان يعني مما يدل عليه الدين. نعم. بارك الله فيكم. هل الضحك الذي نفته عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم هو مثل الضحك الذي أثبته أبو هريرة رضي الله عنه، أم بينهما فرق؟ لعله مقارب، لأن اللهوات قيل أنه هي اللحم الذي يكون فوق الأضراس، فوق النواجذ، فالعلماء الذين جمعوا بين الحديثين ما ذكروا أن هذا اختلاف في الصورة، وإنما جمعوا بين الأحاديث على نحو ما تقدم. الذي يظهر أنه مقارب لما ذكر أبو هريرة رضي الله عنه، وأن الضحك يعني حتى ترى النواجذ أو اللهوات كأنه نوع واحد أو متقارب، أو إذا كان بينهما تفاوت فإنهما متقاربان. نعم. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.